موقع منتديات الشبكة الصفا يقدم. تصافينا تآخينا جميعا، تآلفنا تسامحت الخصال، وكل لجاننا ترعى شبابا وتحفزه لمجد لا يطال. تنوعت المشارب فارتوينا، ومنهلنا بنادينا زلال، ومنهلنا بنادينا زلال. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. رحاب كالرياض تفوح عطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فحياكم الله جميعا رواد شبكة الصفا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح الصفحة الكبيرة في الفيسبوك. و Rate 35. قد تحدثنا. Rate 40. Voice Mehdi Arab. Volume 100. Volume 80. Volume 70. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الرسائل والمجموعة، مجموعة الرسائل وما يتعلق بها من إعدادات، وكذلك تحدثنا عن الإشعارات وكيفية إلغاء الاشتراك بإشعار معين، وكيفية الدخول للإشعارات، وما هي الإشعارات، وما إلى ذلك. هناك أمر نسينا أن نذكره في الرسائل، وهو كيفية إرسال صورة، وكذلك كيفية إرسال مقطع صوتي أو ملف وورد عبر الرسائل، وكيف يعني تستمع إلى الرسائل الصوتية. وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله تبارك. سوني ساوند ساوند آيكون اثنان فيسبوك مزيلا. أنا فاتح الفيسبوك. اثنان فيسبوك مباشرة. لينك تخطي إلى آخر الأخبار. اللهم صل على النبي والسلام. سنذهب أولا لكيفية التعامل مع الصفحة الرسائل الصوتية. فلان أرسل رسالة صوتية، كيف أتعامل مع الرسائل؟ نفتح مثلا الرسائل. تحديد الكل. تحديد كل. سرحان. أرسل رسالة صوتية. سيأتي لك في الرسائل ويقول لك ان فلان ارسل رسالة صوتية، اضغط انتر. اكتب رسالة. Edit. Blank. كالعادة نقلني على مربع اكتب رسالة اخرج منه واصعد بالسهم. إن Out of table button. اكتب رسالة. اكتب رسالة. Table with one row. إنها Visited link 011. Visited link 011. هذا يقول عنه visited link أو كذا. Link Amar Zabin 240. Visited link 011. Amar Zabin 240. هذا هو. Visited link 0. يقول عن الرسالة الصوتية 011. واخد بالك؟ في الصفحة الصغيرة لو ضغطت على الرسالة الصوتية سيأتيك بنافذة تحميل الرسالة أو معلومات ملف التحميل أو سيأتيك بأنك يعني تفتحه عن طريق الفايرفوكس افتح باستخدام أو احفظ يعني على كل بتحميل الرسالة لكن هنا تقف على الرسالة ويكون اسمها مثلا 1 o'clock 0 كذا تضغط عليها انتر. السلام عليكم يا اخي صالح. على طول يبدأ انه يعمل يقول السلام عليكم وكذا. طيب للإيقاف المؤقت هتضغط انتر ايضا وانت واقف على الرسالة يعني هتضغط انتر يشغل الرسالة هتضغط انتر يعمل إيقاف مؤقت تضغط انتر تاني. كبل الليلة والله ما بعرف شنو ما بعرفش والله ما بعرف مش عارف شنو يعني مش عارف شو بده كلك يعني بدأ كده خلاص الرسالة خلصت اضغط انتر تاني. السلام عليكم يا اخي صالح. اضغط انتر عمل ايقاف مؤقت. طيب اضغط انتر كمان عمل استئناف للرسالة اضغط انتر عمل ايقاف مؤقت وهكذا. تمام ده بالنسبة للرسالة الصوتية. Out of table Amar Zabin link level Amar Zabin. اغلاق خلاص اغلق علامة Sony Sound التبويب اثنان انا عايز ابعت صورة button visited link double انا عايز ابعت صورة مثلا افتح المحاورة بتاعت الرسائل اثنان فيسبوك موزيلا فايرفوكس اثنان فيسبوك document إلى edit expand Arabic Egypt طبعا وده قلنا إن Arabic باختصار Arabic إيه؟ Egypt English Arabic Egypt Arabic ده باختصار Alt Shift M صاد list صلاح سلامه واحد أفا لام حاء list مسافة قاف لا معلش اثنان فيسبوك صالح فوزي لست. خلاص إلى collapsed اكتب رسالة كاف يا فا أنت مسافة خلاص كده بدأت مع دردشة الجمعة الخامسة صباح كويس جدا blank أطلع بقى من مربع التحرير بسكيب وأنزل اكتب رسالة no file selected قال لي no file selected أو لم تحدد selected أو لم تحدد أي ملفات. Visited link www. نقطة. Button. اختر ملصقا أو رمز مشاعر. ملصق أو رمز مشاعر. دي زي أعجبني و وابتسامة ومش عارف إيه. Button browse ellipsis. Browse dot dot dot. Space. File upload dialog file name file name convo file box. File name أو اسم الملف. فيسبوك للأسف يعني هو في اختيار الصورة اثنان فيسبوك مش عارف في الدردشة خصوصا بلانك بلانك إضافة صور فورم براوز اليبسيس بطن طيب فايل أبلود ديالوج فايل نمي سبيس 3 داونلودز كولابس 3 of 9 لو أدرس كانسل بطن أوبن بطن أول فايلز أوف تايب فايل نيم كومبو بوكس كولابس Edit Alt زائد N blank. في Name space tree control tree view. Downloads collapsed 3 of 9 level 2. Music collapsed. Pictures collapsed. Videos collapsed. Local disk C. ابتسامة collapsed 7 of 9 level expanded. Collapsed. Ahmed D. expanded. 33. Arabic blind up clip. DWFF out. New phone. Sony sound. Records. مسافة. ثلاثة فيس يعني ثلاثة فيسبو link no files link button browse ellipse file upload dialog files of type combo open button alt cancel button address c user name space 3 control items view list صورة واحد نقطة JPG صورة اليوتيوب واحد نقطة JPG صورة واحد نقطة JPG خلاص أبعت أنا واقف على صورة انتر بس خلاص ثلاثة فيسبو أرسلها بلانك اكتب رسالة table with one row جار التحميل كيف أنت بيقول لي جار التحميل جار التحميل visited link www كيف أنت الخامسة صف كيف شوف. أنت كيف أنت إنها الدردشة visited link www نقطة facebook نقطة com طالما قال لي visited link www.facebook.com هو كده بعت الصورة ولكن للأسف ما بيقولش عليها جرافيك كيف أنت طيب visited link www نقط link linked focused visited أهو إنها أنا عايز أتأكد إن دي الصورة visited link www أدوس عليها إنتر اكتب رس link no file button link button انزل link no file button صالح link visited submenu graphic 11,998,781,570 قال ان جرافيك وفتح لي الصوره بتاعه اللي هو بعتها لي على الفيسبوك او اللي انا بعتها له يعني visited submenu link اعاده توجيه visited link تنزيل وفوق الجرافيك ده جايب لي لينكين اعاده توجيه لو انا عايز ابعت الصوره دي لحد وتنزيل graphic 11,998 خلاص كده انا ضفت الصوره اكتب رسالة طيب هل ممكن بقى ان انا اضيف ملف صوتي اكتب رسالة link no file select button اختر مسقا او link button browse ellipsis browse او تصفح برضو بتبقى تحت اكتب رسالة file upload dialog files of time open button cancel button address name space 3 items view list صورة واحد نقطة نروح نختار file upload ملف الصوتي items view list this pc library this pc items view list شين English documents to devices and drop items view list Arabic Egypt Quran Karim مسافة طيب. ثلاثة file upload dial أنا واقف على ملف 308 نقطة MP3 300 307 نقطة MP3 300 انتر ثلاثة فيسبو دوت MP3 خد بالك بلانك بلانك بلانك اكتب رسالة اكتب رسالة table with one link 307 نقطة mp3 اهو out of table اكتب رسالة قال له اسم الملف وقال له دوت table with one rows and one link 307 نقطة mp3 ادوس عليه انتر 307 نقطة معلومات ملف التحميل يبقى هو في الرسائل الصوتية في الرسائل التحميل لاحقا تم التحميل edit read only blank فتح button ده الملف اللي انا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد view window لم يلد ولم يولد QQ dialogue قل له كفوا احد تمام ده الملف اللي انا بعته فعلا تمام يبقى هو خدها قاعدة في الملفات الـ MP3 هيتعامل معاها ببرنامج ثلاثة التحميل ثلاثة في الرسائل الصوتية هيفتحها برامج بالمتصفح clear recent history dialogue time range لكن في الـ الرسائل الصوتية هيفتحها بالمتصفح عادي تدوس انتر هتشتغل ان شاء الله تبارك وتعالى تمام يبقى انا كده عرفت ازاي اقدر اتعامل مع الرسائل الصوتية 18 كيفية ارسال ملف صوتي او ارسال صورة سهل جدا لانك لما يعني وانت في الدردشة وتطلع من مربع اكتب رسالة، هتنزل هتلاقي براوز او تصفح، تدوس عليها وتختار الصورة اللي انت عايز تضيفها. هتتحرك لحد بالتاب لحد فايلز اوف تايب او نوع الملفات. لو انت عايز تبعت له شيء غير الصور هتخليه كل الملفات مش ملفات صور بس، لكن لو انت عايزه يبعت صور بس خلاص سيبه يبعت صور، مش مشكلة، تستعرض الجهاز وتبعت الصورة. كذلك الحال ممكن تبعت المقطع الصوتي من خلال البراوز دوت لو انت خليته كل الملفات، وهيبدأ يرفعه على الفيسبوك، ولما تدوس عليه هيجيب لك نافذة معلومات ملف التحميل. ده باختصار يعني ثمانية. أبرز ما يتعلق بالرسائل. في ملحوظة صغيرة، ان انت لما بتبعت صورة وتقف عليها في الدردشة بيقول لك عليها www.facebook.com، ما بيقولش عليها جرافيك. طيب عايز اتاكد ان هي صورة، هتضغط عليها انتر وهتتحرك كنترول اند، هتبقى في اخر الصفحة، هيبقى فيه جرافيك وفوقيه اعادة توجيه، دي الارسال الصورة لشخص تاني، وتنزيل تضغط على ايهما تريد. ده ابرز ما يتعلق بالرسائل. button 1 الرسائل، button 16 الاشعارات. طيب خلاص قلنا الاشعارات. menu button sub menu اختصارات الخصوصية. اختصارات الخصوصية دي مهمة جدا، ممكن من خلالها تتحكم في اللي يقدر ان هو يشوف منشوراتك، تعمل حظر مباشر لفلان من الناس. طب تعالوا نفتح ونشوف هي فيها ايه. اقف على اختصارات الخصوصية ودوس NVDA وسبيس، كأنه فتح تحرير. اضغط انتر. اختصارات الخصوصية menu button sub menu بحث button، بعدين NVDA وسبيس menu button collapse link صالح ابو menu button menu button sub menu اختصارات الخط بحث button list التحقق من الخصوصية button اهو، وادوس تاب وبعدين NVDA وسبيس button. من يستطيع رؤية محتواي اللي يقدر يشوف المنشورات اللي انا بنشرها. انزل button. تبديل القسم يعني تغيير الشيء اللي هو متحدد بالفعل. انزل button. من يستطيع الاتصال بي يقدر يبعت طلبات صداقة ليا. مين button. تبديل القسم button. كيف يمكنني منع شخص ما من مضايقتي؟ طب تعالوا بس كده نشوف واحدة من تبديل القسم. تبديل القسم وعليها انت تقيس كل الباقي. انتر تمام button. button. تبديل القسم من يستطيع ارسال button. وبعدين القسم. يعني اما تدوس على تبديل القسم دي هتنزل تحت هتلاقي الرسالة الارشادية بتاعت الشيء ده. انزل من يستطيع ارسال طلبات صداقتي الي. من اللي يقدر يبعت طلبات صداقة ليا؟ menu button collapse sub menu الجميع. هتنزل واحدة كمان هيقول لك الجميع. طب انت عايز تغير الكلام ده تدوس NVDA وسبيس وتنزل بالسهم. الجميع واحد of two. الجميع واحد من اثنين. أصدقاء اثنان of two. أصدقاء اثنين من اثنين. تمام الجميع ده الموجود. تضغط على الشيء اللي انت عايزه. الجميع وخلاص تدوس NVDA وسبيس تقفل التحرير. كذلك الحال من يستطيع رؤية محتواي، هتلاقي العامة وأصدقاء الأصدقاء والأصدقاء وأنا فقط، واخد بالك، ممكن تغيرها من هناك بنفس الطريقة اللي احنا تعاملنا معاها في من يستطيع الاتصال بي. طيب انزل. كيف يمكنني منع شخص ما من مضايقتي؟ كيف يمكنني منع شخص ما من مضايقتي؟ تبديل القسم، ادوس على تبديل القسم، انتر. بإمكانك حظر شخص لإلغاء الصداقة معه أو منعه من بدء محادثات معك أو رؤية محتوى ما تنشره في يومياتك. بطن. بطن. حظر. حظر، هتدوس على انتر اهو، وتدوس تاب إضافة اسمه أو بريد إلكتروني Edit. أو شفته تاب، هيقول لك اكتب اسمه أو البريد الإلكتروني بتاعه علشان تعمل له حظر. Arabic English Arabic E صاد ال لام حاء. شوف وانزل بالسهم. صالح. صالح. عرض كل المستخدمين المحظورين. Button. عرض مزيد من الإعدادات. Link. أساسيات. شوف. عرض مزيد. عرض كل المستخدمين المحظور. إضافة اسمه أو بريد إلكتروني. Edit. Selected. صالح. خلص. Select all. Selection removed. لما تقف على النتيجة يجيب لك وترجع بالشيفت والتاب لحد كلمة حظر وخلاص، ممكن ان انت بدل ما تخش على صفحته تنسخ البريد الالكتروني بتاعه او تنسخ اسمه وتعمل له حظر مباشرة. طيب. عرض كل المستخدمين المحظورين. عرض المستخدمين المحظورين اللي انت عامل لهم شريف حظر. يوسف اللي انت عامل لهم حظر بالفعل، اللي انت عامل لهم حظر بالفعل، ممكن من هنا انك تعرضهم كقائمة. منين؟ من اختصارات الخصوصية، من كيف يمكنني منع شخص ما من مضايقتي، هتلاقي عرض المستخدمين المحظورين، تدوس على انتر. دوست عليها انتر اهو، تحرك بالتاب مثلا. الغاء الحظر بطن. الاشخاص المحظور. شوف مثلا تدوس ان في دي اي وسبيس احتياطا ليكون دخلك في شبه تحرير ولا عبدالله مارك تريوك بطن. اغلاق هيدنج ليفل 3 الاشخاص المحظور. ترجع بالشيفت والاتش هيقول لك الاشخاص المحظورين. بطن. اغلاق. اغلاق عبدالله مارك بطن. اهو واحد اهو، ده فلان، وجايب لك تحت كل واحد الغاء الحظر. الغاء الحظر اهو، كل واحد منهم هيجيب لك تحتيه الشاب اشرف الغاء الحظر. تمام، تدوس على اللي انت عايزه منهم الغاء الحظر ويتم الامر. معلش بقى على الاسماء الاشخاص سمعنا دي بطن. اغلاق دي صفحتي بقى. تمام، ده خلاص دوست رجعت بالشيفت والاتش ونزلت لحد الاغلاق. يبقى بالتالي انا حضرت سين وصاد وعين من الناس وعايز اجيبهم في قائمة من اختصارات الخصوصية، كيف يمكنني منع شخص ما من مضايقتي، هلاقي حاجة اسمها عرض كل الاشخاص المحظورين. تمام جدا. Link 20. زائد. أنا كده visitor برضو. Visitor link added. أندرويد للمكفوف. أنا هو وداني على. Link. تخطي. Link. تخطي إلى. فيسبو. صالح. الصفحة غير كده هيجيب لك رابط في اختصارات الخصوصية اللي هو عرض مزيد من الإعدادات. وده. Button 1. مش محتاجينه. Button 3. الرسائل. دلوقتي. بتاتا. Button 16. Menu button sub. إحنا. Menu button collapse sub menu. إعدادات الحساب. إعدادات الحساب. اعدادات الحساب، ودي اللي هنقف معاها شويه اكتر، يعني ممكن ما يكونش كتير قوي بس شويه يعني مهمين. تضغط ان في دي اي وسبيس على اعدادات الحساب اللي هي تحت اختصارات الخصوصيه مباشره، وتبدا تنزل بالسهم. مساعده منيو ايتم فوكست 1 اوف 3 علبه بريد الدعم 1 2 مساعده تسجيل الخروج 4 الإعدادات تفضيلات سجل النشر الإعلان إنشاء المجموعة إنشاء إنشاء صفحة واحد إنشاء مجموعة وإنشاء صفحة واحد جايب لك في إعدادات الحساب إيه إنشاء صفحة إنشاء مجموعة واحد وإنشاء مجموعة وده الكلام ده كله هنجيله المجموعات الجديدة 52 المجموعات الجديدة 50 بس تمام ننزل كمان بس إنشاء إعلانات واحد إنشاء إعلانات ده للي معهم فلوس يعني مش أو عايز يروج لشيء على الفيس مش هنتطرق لي أبدا الإعلان على فيسبوك 2 ده حاجة زيها برضو سجل النشاطات 199 واحد سجل النشاطات هو بيقول سجل لا هي سجل النشاطات بيعرض لك اللي انت عملته فلان دوست له لايك وفلان أعجبت بتعليقه وفلان علقت له على منشوره وفلان بقى صديق معاك وفلان وهكذا بيبدأ يعرض لك السجل بتاعك لما تدوس عليه انتر دي فكرة سجل النشاطات طيب تفضيلات آخر الأخبار 2 تفضيلات آخر الأخبار مش مهمة الإعدادات 3 الإعدادات دي بتفتح لك إعدادات الحساب العام ودي هنجلها ونتكلم عنها بالتفصيل تسجيل الخروج 4 تسجيل الخروج ودي اتكلمنا عنها زمان في المحاضرة الأولى وقلنا ان ممكن من هنا اعمل تسجيل خروج من الفيس مساعدة 1 ومساعدة بتروح مركز مساعدة فيسبوك علبة بريد الدعم 1-2 وعلبة بريد الدعم دي مش وصلة للصورة قوي الابلغ عن مشكلة 3 بتروح برضو للمساعدة بتاعت فيسبوك تكتب لهم عن المشكلة اللي بتقابلك وانت والنجوم علبة طيب مساعدة روح على الاعدادات الاعدادات تفضيلة الاعدادات 3 الاعدادات انتر على الإعدادات 20 إعدادات الحساب العام document هيفتح لي صفحة اسمها إعدادات الحساب العام خلاص نخرج من فيديو سبيس من التحرير heading level 1 link فيسبوك خلاص ما فيش تخطي إلى آخر الأخبار هنا كده هو فتح لي صفحة اسمها إعدادات الحساب العام تحرك إتش إعدادات الحساب العام heading level 2 ارجع بالشيفت والنون مقاطع الفيديو لينك شيفت ونون علبة بريد الدعم لينك شيفت ونون دفعات لينك شيفت ونون الاعلانات لينك شيفت ونون التطبيقات لينك دي كلها روابط اللي هي بتبقى موجوده برضو في الصفحه الصغيره المتابعون لينك المتابعون شيفت ونون الهاتف المحمول لينك الهاتف المحمول ده عشان تظبط التليفون بتاعك على الكيفيه اللي انت عايزها الاشعارات لينك الاشعارات لو عايز تعدل في اعدادات الاشعارات اللغه لينك اللغة لو عايز تغير اللغة الحظر لينك ده الحظر اعدادات بتتعلق بالحظر هيعرض لك قيمة المحظورين برضو اليوميات والإشارة لينك اليوميات والإشارة طبعا نجيبهم من تحت لفوق بالشيفت والنون اليوميات والإشارة الخصوصية لينك الخصوصية الأمان لينك الأمان عام لينك عام الصفحة الرئيسية طب شو عام لينك الأمان لينك تعال نشوف اعدادات الحساب العامة heading level 2 إعدادات الحساب العامة لما تحركت بالإتش لسه هاجي أهم الروابط من الروابط دي مش هتطرق ليهم كلهم اللي عايز يتطرق ليهم كلهم يبقى يجرب فيهم لا بأس ننزل button collapsed الاسم button collapsed أو زر مغلقة الاسم وانزل button collapsed اسم المستخدم وده اسم المستخدم طيب ايه الفرق بين الاسم واسم المستخدم الاسم هو اللي بيظهر للناس فلان فلان اسم المستخدم ده اللي هو بيبقى مكتوب في الرابط بيبقى مكتوب في الرابط نفسه يعني ممكن مثلا اسم المستخدم ده احنا button collapsed الاسم تعالوا نشوف الفرق نضغط على الاسم دي انتر heading level 2 اعدادات الحساب العامة انا رجعت على اعدادات الحساب العامة تاني الاسم الاول وبعدين نزلت قال الاسم الاول ممكن اغير من هنا edit صالح وبعدين انزل اسم الاب edit فاضية التحرير ده فاضي اسم العائلة edit ابو سلامة خلاص انزل. يرجى ملاحظة لن تتمكن من تغيير اسمك خلال 60 يوما المقبلة. تأكد غير معتاد. يرجى ملاحظة لن تتمكن من تغيير اسمك خلال 60 يوما المقبلة. تأكد من عدم إضافة أي أحرف كبيرة. طيب تمام. غير معتادة أو علامات ترقيم أو أحرف أو كلمات عشوائية. Link. عرف المزيد نقطة. Separator. أسماء أخرى. Link. إضافة أسماء أخرى. طيب ده كله بيقول لك إن أنت ما ينفعش تغير اسمك في خلال 60 يوم وتستخدم اسمك الحقيقي يعني على فيسبوك وكذا. طيب وده إضافة أسماء أخرى. لو أنت عايز تضيف كونيا مثلا لقب وبعدين Separator. بإمكانك إضافة Button. إضافة أو تغيير اسمك المكتوبة بلغة معينة أيضا. وده زر برضو إضافة اسمك بلغة معينة. يعني أنا عايز صالح تظهر اللي بيستخدمه فيسبوك بالعربي تظهر لهم عربي، واللي بيستخدم الفيسبوك إنجليزي يظهر لهم الاسم إنجليزي. وبأي لغة أحددها وبأي لغة أكتبها يبقى خلاص بدخل على ده وأحدد منه إن شاء الله اللغة وأكتب الاسم بتاعي باللغة دي. Button. مراجعة التغيير Button. إلغاء. تكتب الاسم اللي انت عايز تغيره. انا عايز اغير اسم الصفحة. تكتب في الـ في الـ في الاسم الاول واسم العائلة مثلا الاسم اللي انت عايزه وتدوس على مراجعة التغيير. لو اسمك مفهوش خلل ومطابق لسياسات الفيسبوك، خد بالك هو بيدققوا قوي في حتة الاسم، فكن حذرا. يعني لو انت دخلت باسم مزيف وكذا ممكن يعني حصلت معاه ان هو مرضيش يقبل كذا اسم، يعني لحد ما قعدت يعني اعمل له نماذج كتير لحد ما ربنا كرمه وعرفت اخش باسم مستعار. فانت لو هتخش باسم مستعار اعرف ان ده ما بيقبلوش الفيسبوك مبدئيا، ولكن ممكن يعني مع المحاولات تتغلب على الامر ده. وهيجيب لك بقى لما ترجع بالشيفت والاتش عند اعدادات الحساب العامة وتنزل بالسهم، لو في خلل هيقول لك يحتوي اسمك مثلا على علامات مثلا او احرف غير مسموح بها، او ممكن يقول لك يبدو انك تحاول استخدام شعار مش اسم حقيقي، نطالب الجميع باستخدام اسمائهم الحقيقية. يعني تكتب الاسم اللي انت عايزه وتقف على مراجعة التغيير. مراجعة التغيير. لما تدوس على مراجعة التغيير ويقبل التغيير هيطلبك بادخال كلمة الباسورد بتاع بتاع الحساب، الباسورد بتاع الفيسبوك. تكتب الباسورد وتدوس انتر، فورا ان شاء الله هيعتمد الاسم الجديد. Button collapsed. اسم المستخدم. اسم المستخدم بقى تعال نشوفه كده. خلاص انت لما تدوس على اسم المستخدم نافذة الاسم هتختفي وهيجيب لك اسم المستخدم. اعدادات الحساب. Button collapsed. الاسم. اسم المستخدم. اسم المستخدم اهو. Your public username is the same as your timeline address. Black square. بيقول لك الادرس ده هيبقى في الادرس بتاعك او في العنوان بتاعك. فيسبوك نقطة كوم قاطع صلاحي ابو سلام. فيسبوك كوم صالح ابو سلام. انا عامله كده يعني انا ممكن مثلا اعمل فيسبوك دوت كوم فلان اسمي بالانجليزي، بس طبعا بدون مسافات. اكتب اسمي بالانجليزي بحيث اللي يكتب الرابط يوصل لصفحتي على طول. يعني لو انا نسخت الرابط ده اللي هو www.facebook.com/صالح ابو سلامه مثلا وحطته في الادرس، مباشره هيروح على الصفحه الشخصيه بتاعتي، بخلاف ما يبقى الرابط بتاعي فيه ارقام. يعني انا من هنا بقدر اعدل الرابط بتاع الصفحه. انزل اسم المستخدم edit صالح ابو سلام، ومن خلال الايديت دوت انزل بسهم. من خلال الايديت ده اقدر ان انا اعدل في الاسم، بس مش الاسم اللي بيظهر للناس، لا اسم المستخدم اللي هيبقى هو الرابط بتاعي. وده ممكن يسهل جدا في عملية البحث عنك على الفيسبوك وهيخلي الرابط بتاع الصفحة كده قصير ومش رابط طويل كده بتاع. تمام، طبعا لازم يكون الاسم ده بالانجليزي طبعا ومفيش سبيس لان ده رابط. اسم المستخدم متوفر. اسم المستخدم متوفر. ملاحظة. Your username can only be changed once and should include your authentic name. طيب هو بيقول ملاحظة وانجليزي، انا يعني لا اخفيكم سرا ضعيف في الانجليزي فهنعدي. وطبعا اسم المستخدم متوفر لانه ما ينفعش اتنين يبقوا بنفس الادريس. لو اتنين بنفس الاسم، لو اتنين بنفس الاسم، واحد اسمه محمد احمد واحد اسمه محمد احمد مثلا، لو اسم الصفحة نفسها عادي، لكن لو الرابط لا، ما ينفعش يبقى الاتنين بنفس اسم الرابط. عشان كده هو بيقول لك اسم المستخدم متوفر ولا مش متوفر، وبيخبرك عن الحاجة. Link FAQ. يساوي و button. حفظ التغييرات button. الغاء. وبتلاقي حفظ التغييرات، ولما تدوس عليه لو طلب منك الباسورد هتكتب Sony Sound بشكل records. مسافة. ده بالنسبة لإيه؟ button collapsed. اسم المستخدم. اسم المستخدم. تحتي button collapsed. البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني. وده بيتكلم عن إمكانية تغيير البريد الإلكتروني للحساب الحالي. فخد بالك لو اديت الباسورد بتاعك لحد ممكن يغير البريد اللي انت بتدخل بيه، وبالتالي ما تقدرش انك تسترجع الحساب ولا انه يعني ما تقدرش تسترجع الحساب ولا تدخل بالبريد الحالي. طيب button collapsed. كلمة سر. كلمة button سر collapsed. طيب نروح للبريد الأول انتر. جهة الاتصال الأساسية. جهة الاتصال الأساسية. radio button checked. سلاف عوزي. نقطة 100. هو انت مثلا ضايف كذا بريد، يعني انت اضفت بريدين الكترونيين 1000 وده رقم تليفون مثلا. سالهي باسلام هات فيس. radio button not checked. سلاف عوزي. في بريدين، انا ممكن اضيف اكتر من بريد للحساب، فمن خلال الراديو بوتن او زر الاختيار دوت بحدد البريد اللي انا عايزه منهم وبدخل به كبريد اساسي للحساب. البريد اللي انا بعلم عليه من هنا هو ده بيبقى البريد الحسابي. بيبقى البريد الاساسي للحساب. اضافة عنوان بريد الكتروني او رقمين هاتف اخر. وتحتيهم زر اسمه اضافة عنوان بريد الكتروني او رقم تليفون اخر. طيب check box checked. استخدام عنوان بريدك الالكتروني على فيسبوك. سالهي بسلام هات فيسبوك نقطة كوم. بيقول لك استخدام بريدك الالكتروني على الفيسبوك، يعني الخيار ده يعني هو تشيك بوكس خلاص، خلي زي ما هو. يستند عنوان بريدك الالكتروني على فيسبوك الى اسم المستخدم العام الخاص بك. ده بريد فيسبوك مش البريد الالكتروني العادي، يعني ازرار الاختيار اللي كانت موجودة الاول كانت تتعلق بالبريد الالكتروني العادي. عايز بيقول لك عايز تستخدم بريدك على الفيسبوك اللي هو مثلا فلان ات مش جيميل ولا هوت ميل، لا ات فيسبوك، ينفع في تسجيل الدخول ولا لا ما اعرفش، يعني انا ما جربتش بصراحة. لو كان ده ينفع في تسجيل الدخول بصراحة تبقى حاجة جميلة جدا. يتم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا إلى عنوان بريدك الإلكتروني الرئيسي. Separator. Check box not checked. السماح للأصدقاء بتضمين عنوان بريدي الإلكتروني في Link. تنزيل معلوماتك. Check box not checked. ده مربع تحديد غير محدد، بيقول لك إنه أي شخص أو أي صديق عندك ممكن إنه هو ينزل نسخة من معلوماتك وبما في ذلك البريد الإلكتروني. شل من عليه التحديد عشان محدش يقدر يعرف البريد الإلكتروني بتاعك. السماح button. حفظ التغييرات button. الغاء. خلاص حفظ التغييرات، ولو طلبك بكلمة سر اكتب له الباسورد. كلمة السر. كلمة السر هيجيب لك الكلمة السر الجديدة نضغط على انتر button اهو. لما نضغط على انتر نتحرك تاب 14 اعدادات الحساب الحالية edit protected focused blank الحالية الجديدة edit protected blank الجديدة إعادة كتابة كلمة السر الجديدة edit protected blank كتابة كلمة السر الجديدة. هل تواجه مشكلة link حفظ التغييرات button إلغاء الشبكات button collapsed خلاص. يبقى ده بالنسبة لكلمة السر يعني عادي جدا هيطلب منك الاثنين الباسورد الحالي وتكتب الباسورد الجديد في الخانتين وتقول له حفظ التغييرات. هيقول لك انت عايز تسجل خروجك من جميع الاجهزة الحالية يفضل ان انت تبقيها محددة وتعمل تسجيل خروج من كل الاجهزة. درجة الحرارة تنزيل نسخة من بياناتك على فيسبوك. ده تنزيل نسخة من البيانات بتاعتك على فيسبوك متضمن الاسم والبريد الالكتروني وكذا. طيب خلينا نرجع بالشيفت والاتش اعدادات الحساب العامة heading level 2 ونرجع بقى بالشيفت والنون او نرجع شيفت واتش كمان فيسبوك لينك فيسبوك نتحرك بقى بالنون صالح visited link الصفحة الرئيسية عام link عام لا الامان link الامان الخصوصية link خلينا اليوميات والإشارة link نضغط على اليوميات Dialogue. والإشارة مغادرة هذه الصفحة button هو طلب عشان في تغييرات كده ما كملناش خلاص نقول له مغادرة edit فتح صفحة 14 اعدادات اليوميات والإشارة heading level 1 اسمها اعدادات اليوميات والإشارة اعدادات اليوميات والإشارة heading level 2 طيب تمام ننزل بقى نشوف فيها ايه heading level 3 من يستطيع إضافة محتوى إلى يومياتي من يستطيع إضافة محتوى إلى يومياتي كل لو دي ثابت أي حد هيخش على اليوميات هيلاقي مثلا أكتب شيئا ممكن إن أنا مثلا فلان ده صديق عندي أخش أكتب على صفحته للعامة للناس كلهم فهو من هنا ممكن تظبط العملية دي مين اللي يقدر إن هو من يستطيع إعدادات heading level 3 من يستطيع إضافة محتوى إلى يومياتي من اللي يقدر يضيف محتوى أو منشور إلى يومياتي button collapsed تعديل button collapsed من يمكنه النشر على التسلسل الزمني للأحداث الخاص بك button collapsed أنا فقط أهو button collapsed تعديل left تاء تعديل مثلا button collapsed من يمكنه النشر على التسلسل الزمني للأحداث الخاص بك button collapsed أنا فقط أدوس على إنتر مثلا شوف button heading level 3 من يستطيع إضافة محتوى إلى يومي button expand من يمكنه menu button collapse sub menu أنا فقط menu button collapse طالما سمعت الكلمة دي زر اختيار قائمة button collapsed مش عارف إيه menu button يبقى دي تتفتح بال NVDA والسبيس ننزل أنا فقط اثنان have two الأصدقاء واحد have two الأصدقاء دي اللي بتلاقيها محددة في أغلبية الصفحات لكن أنا مش عايز حد يكتب حاجة على اليوميات بتاعتي فانزل أنا فقط اثنان have two أنا فقط وخلص أنا فقط menu button وادوس على انتر واخرج من الإيديت دوت بNVDA وسبيس تاني وانزل button collapsed تعديل button collapsed هل ترغب بمراجعة المنشورات التي يشير إليك فيها أصدقاؤك قبل ظهورها في يومياتك دي مهمة جدا انه بعض الناس مصاحب يعني عنده اصدقاء كتير على الفيس فبالتالي هو اي حد بيشير له في اي منشور في منشور كويس منشور وحش منشور مش عارف ايه واخد بالك هو بيعمل له اشارة وخلاص تمام ده بقى بيقول لك انت عايز ترغب في مراجعة الإشارات تجي لك أنت الأول button collapsed تشغيل heading level 3 button collapsed تدوس على تشغيل دي مثلا enter هنا في الصفحة الكبيرة هل ترغب بمراجعة المنشورات التي يشير إليك فيها أصدقاؤك قبل ظهورها في يومياتك إغلاق button expanded انزل بالسهم هل ترغب بمراجعة تتحكم مراجعة في يوميات تتحكم مراجعة اليوميات بما إذا كان عليك الموافقة يدويا على منشورات تمت الإشارة إليك فيها قبل نشرها. يا سلام، دي مهمة جدا. في يومياتك عندما يكون ثمة منشور عليك مراجعته، اضغط ببساطة على مراجعة اليوميات على الجانب الأيمن، سجل النشاطات لديك. ملاحظة، يتحكم هذا بالمحتوى المسموح نشره في يومياتك. مازال فيها في البحث. ملاحظة، يتحكم هذا بالمحتوى المسموح نشره في يومياتك. مازالت تظهر المنشورات التي تتم الإشارة إليك فيها في البحث وآخر الأخبار وأماكن أخرى في فيسبوك. Menu button collapse submenu. ممكنة. Heading level 3. Menu button collapse submenu. ممكنة. ممكنة. افتحها بالNVDA والسبيس. انزل بالسهم. ممكنة واحد. Of two. معطل اثنانين. Of two. معطل. انت هتلاقيها عندك معطل. انصحك. ممكنة واحد. ممكنة وتدوس على انتر. ممكنة. Menu button. خلاص. كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي، انه فلان اشار ليك في منشور، فهيجي لك في الاشعارات يقول لك اشار اليك صالح في منشور كذا لاضافة هذا اليوم، هذا المنشور الى يومياتك، اذهب الى مراجعة اليوميات. مراجعة اليوميات تيجي ازاي؟ تدوس على الاشعار ده انتر، هيفتح لك صفحة فيها المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها. كل منشور هتلاقي مش فكر والله فوقيه ولا تحتيه إضافة إلى اليوميات أو إزالة أو كذا، تختار الإجراء المناسب. إضافة تضيفه. مش كل واحد بقى يعني يعمل منشور تبص تلاقي صفحتك مليانة إشارات من الأصدقاء، لا، انت ممكن من خلال الخاصية دي تراجع الاشارات اللي بتحصل من اصدقائك بحيث ان انت توافق عليها او تزيلها الاول، مش تظهر كده في اليوميات وخلاص، لا. طيب ننزل. Heading level 3. من يستطيع رؤية المحتويات في يومياتي؟ من اللي يقدر يشوف المحتويات في يومياتي؟ ودي button collapsed. عرض كاف button collapsed. مراجعة ما يراه الآخرون في يومياتك. اهو button collapsed. تعديل button collapsed. من يستطيع رؤية منشورات تمت الإشارة إليك فيها في يومياتك؟ دي بعض الإعدادات button collapsed. أصدقاء الأصدقاء. دي بعض ال... button collapsed. يعني... تعديل. دي يعني تضغط على تعديل وتتعامل معها بنفس button collapsed. من يستطيع رؤية ما ينشره الآخرون في يومياتك؟ كل حاجة، يعني لو انت سمح بالنشر للاخرين في اليوميات. button collapsed. الاصدقاء. heading level 3. كيف يمكنني ادارة الاشارات التي يضيفها الاشخاص واقتراحات الاشارات؟ ده كله من هنا من اليوميات الاشارات. button collapsed. هل ترغب بمراجعة الاشارات التي يضيفها الاخرون الى منشوراتك قبل ظهورها على فيسبوك؟ button collapsed. تشغيل. تشغيل طبعا، عملها زي التانية زي الاولانية. تشغيل. button collapsed. تعديل. button collapsed. عندما تتم الإشارة إليك في منشور، من ترغب بإضافته إلى الجمهور ممن لم تتم إضافته بعد؟ button collapsed. الأصدقاء. button collapsed. تعديل. button collapsed. من يمكنه رؤية اقتراحات الإشارات عند تحميل صور تشبهك؟ button collapsed. لا أحد. أنا مخليها برضو لا أحد. ده المنشورات غير الصور، خد بالك. تخليها برضو لا أحد. table with two rows. تخليها لا أحد. out of table button collapsed. لا أحد. تدوس على enter. من يمكنه رؤية اقتراحات الإشارات عند تحميل صور عندما يتم إلى الصور إلى أحد تل. menu button collapse submenu. لا أحد. تفتحها بالNVDA والسبيس ليه زر قائمة فرعية. لا أحد. اثنان. of two. الأصدقاء واحد. of two. لا أحد. اثنان. of two. لا أحد. خلاص كده انت تقفل الدنيا كلها، تقفل الدنيا كلها، ما حدش يزعجك بقى وإشارات وممكن بعضهم يشير ليك في منشور مش كويس، اخبرك. فلا، انت تتحاشى الموضوع ده خالص وتقفل كل حاجة من اعدادات اليوميات والاشارة. heading level 1 link. فيسبوك. نروح بقى الاول الصفحة ونتحرك صالح بالمكات. الصفحة عام link. عام دي الاعدادات العامة اللي كنا فيها، تتعلق بالاسم وكلمة المرور على ما اعتقد. الامان link. الامان، تعال نخش إلى الأمان. Menu. 14 إعدادات اليوميات والإشارة. Mozilla Firefox. Link. الخصوصية إعدادات اليوميات والإشارة. مقاطع ألف. علبة بريد أد. دفعات. الإعلانات. فيسبوك. Link. عام. Link. الأمان. Link. الأمان هو. 14 إعدادات اليوميات والإشارة. Document read only focused. Link. الخصوصية. Link. الأمان. Menu. 14 إعدادات اليوميات والإشارة. Link. Link. الأمان. 14 إعدادات اليوميات والإشارة. Link. إعدادات اليوميات وال. من يستطيع. من يستطيع. Button link settings. كيف يمكنني إدارة الإشارات التي. من يستطيع. من يستطيع إضافة محتوى إلى يومياتي. Heading level. Heading level. صالح. الصفحة. عام. الأمان. Link. الخصوصية. Link. طيب. اليوميات والحظر. Link. اليومي. الخصوصية. خلينا مثلا في الخصوصية. Link visited. خلينا link visited. يا مسهل. Menu. 14 إعدادات الخصوصية و. Heading level 1 link. إعدادات الخصوصية وأدواتها. Heading level 2. إعدادات الخصوصية وأدواتها. Heading level 3. من يستطيع رؤية محتواي. Button collapsed. تعديل. Button collapsed. من يستطيع رؤية منشوراتك المقبلة. Button collapsed. العام. Button collapsed. استخدام سجل النشاطات. Button collapsed. مراجعتك. Button collapsed. تقييد المنشورات السابقة. Button collapsed. هل ترغب بتقييد جمهور المنشورات؟ Heading level 3. Button collapsed. Heading level 3. من يستطيع الاتصال بي؟ Button collapsed. نفس الحاجات اللي قلناها في الأول. من يستطيع البحث عن؟ Heading level 3. نفس الحاجات اللي قلناها الأول في الخصوصية اللي هناك اللي تحت الإشعارات. Button collapsed. تعديل. Button collapsed. من يستطيع البحث عنك بواسطة عنوان البريد الإلكتروني؟ No next heading. خلاص. Heading level. دي ممكن تكون أبرز الحاجات. صالح. الصفحة. أنا في حاجة عام. Link. الأمان. Link. الخصوصية. اليوميات والحظر. اللغة. Link. الإشعارات. الهاتف المحمول. المتابعون. Link. الهاتف المحمول. Link. ممكن تكون في الهاتف المحمول. Link visited. في شيء كده بدور عليه جميل جدا من يعني الحاجات اللي هتخلي الحساب آمن بشكل كبير جدا. 14 إعدادات الهاتف المحمول. Heading level 1 link. طيب. إعدادات الهاتف المحمول. Heading level 2. أنا في أول الصفحة وتحركت H. هل تلقيت بالفعل رمز التأكيد؟ Edit button. تأكيد أرقام الهاتف. ده غالبا 0100 button زائد ادخال button. هل فقدت هاتف button زائد ادخال رقم هاتف محمول اخر. ادخال رقم هاتف محمول اخر. تمام. للحساب button. هل فقدت هاتفك او لو التليفون ضاع ولا حاجه. button collapsed. المراسلات النصي button collapsed pin. الخاص بالهاتف المحمول button collapsed. رسائل فيسبوك button collapsed. الحد المسموح به يوم button collapsed. الوقت خلال اليوم. معرفة المزيد باستخدام فيسبوك على table with two rows and 11 columns out of table. معرفة المزيد button collapsed. الوقت خلال اليوم. heading level 1. صالح. الصفحة ان هي بتخلي الهاتف المحمول يعني بعت لك رسالة انا عاملها والله في الحساب بتاعي لكن مش فاكر منين. بتكتب البريد والباسورد بشكل طبيعي جدا وتدوس انتر يروح باعت رمز تأكيد لرقمك الموبايل بحيث لو كتبت الرمز دوت تدخل الحساب وإلا فلا. فبالتالي لو في فلان اخترق الحساب وعرف كلمة السر وعرف البريد الإلكتروني برضو مش هيعمل به حاجة لأن التليفون المحمول معاك لما هو يكتب الباسورد ويحب يخش هيطلبوا بإدخال رمز تأكيد اللي أرسل له عبره. عام. Link. الأمان. Link. التليفون. Link visited. طب نشوف كده الأمان ممكن يكون في الأمان. Menu. 14 إعدادات الأمان. Heading level 1. إعدادات الأمان. Button collapsed. تنبيه تسجيل الدخول. هو ده. Button collapsed. الموافقات على تسجيل الدخول. Button collapsed. أداء إنشاء الرموز. button collapsed. كلمات سر التطبيقات. إعدادات اللي أنا بقوله. تعال كده. button collapsed. تنبيهات تسجيل الدخول. تنبيهات تسجيل الدخول. انتر. heading level 2. تنبيهات تسجيل الدخول. اقرا واشوف يقول لك ايه. احصل على تنبيهات عندما يقوم اي شخص بتسجيل الدخول الى حسابك من جهاز او متصفح جديد. شوف. الاشعارات. Radio button checked. تلقي اشعارات. تلقي اشعارات. لو واحد حاول يخش الحساب بتاعك ومنجحش، معرفش يدخل الحساب، واخد بالك، معرفش يدخل الحساب بتاعك، فهيبعت لك رسالة ان فلان حاول ان هو يدخل حسابك الساعة كذا من جهاز كذا والاي بي بتاعه كذا وكل تفاصيل، جزاء لانه حاول يدخل الحساب بتاعك ومعرفش. تلقي اشعارات. طيب radio button checked. تلقي اشعارات. radio button not checked. عدم تلقي اشعارات. لا انا مخليها تشيكت عشان يبعت لي اي حد يحاول ان هو يخترق الحساب يبعت لي على طول ويقول لي. البريد الالكتروني. radio button not checked. ارسال تنبيهات تسجيل الدخول الى البريد الالكتروني. radio button not checked. ارسال تنبيهات غير محدد ما يبعت ليش تنبيهات تسجيل الدخول على نقطة. على radio button checked. عدم تلقي button on button collapsed. الموافقات على تسجيل الدخول. طيب الموافقات على تسجيل الدخول ادي له انتر. button collapsed. button collapsed. الموافقات على تسجيل الدخول. واطلع وانزل بالسهم عشان اقرا. check box checked. طلب رمز امان للوصول الى حسابي من متصفحات غير معروفه. button. شوف ده مربع التحديد ده مهم جدا. check box checked. ده مربع التحديد ده اللي هو مربع تحديد هتلاقيه عندك غير محدد مثلا حدده، فبالتالي هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه يا اخوان، انه لما تكتب البريد والباسورد يروح بيك على يقول لك ادخل رمز التحقق المكون من 6 ارقام ويروح بعت لك رسالة على التليفون. والله هو كتب الرمز اللي فيها يدخل، ما كتبش ما يدخلش. ولما تكون بقى مفعل التنبيهات ولما ما يدخلش يبعت لك رسالة يقول لك انه حاول جهاز غير معروف الوصول لحسابك، واخد بالك. طلب رمز امان للوصول الى حسابي من متصفحات غير معروفة. button. طبعا ده محدد. تسليم رمز الامان. black square. نص الى 0105. black square. ماشي ده الرقم انت عايز تبعته لمين. نص الى 0100. ماشي. black square. ده رقم تاني. استخدام مولد الرموز. button button. إزالة. استخدام مولد الرموز. أنا عارف إن التليفون هيبقى بعيد مثلا، فاستخدام مولد الرموز. black square. button. الحصول على رموز لاستخدامها عندما لا تحمل هاتفك. أهو ده هيدي لي ملف تكست فيه عدة رموز، ممكن استخدم أي رمز منهم بطريقة معينة لو أنا معيش يعني التليفون بتاعي. button unavailable. حفظ التغييرات. button. إلغاء. unavailable طبعا غير متاح لأنه ما فيش حاجة طبعا اتحددت جديدة. button collapsed. أداة إنشاء الرموز. أداة إنشاء الرموز مش مهم، ما حاولتش. button collapsed. كلمات سر التطبيقات. كلمة سر التطبيقات. button collapsed. مفتاح عام. button collapsed. جهات الاتصال الموثوق بها. جهات الاتصال الموثوق بها. الحلقة دي يعني هي أمنية من الدرجة الأولى. جهات الاتصال الموثوق بها. button collapsed. التطبيقات والمتصفح. طب button collapsed. شوف جهات الاتصال الموثوق بها دي. انتر. وبعدين button collapsed. مفتاح. نطلع مثلا عند مفتاح الأمن. جهات الاتصال الموثوق بها. نبدأ نقرأ. جهات الاتصال الموثوق بها هم أصدقائي، بإمكانهم مساعدتك بأمان في حال واجهت صعوبة في الوصول إلى حسابك. تمام. جهات اتصالك الموثوق بها. button. تعديل. button. إزالة الكل. أنا ضيف ناس في جهات الاتصال الموثوق بها. link. محمد عبده. link. صلاح سامي. link. أحمد سامي. button. إغلاق. button collapsed. التطبيقات button. إغلاق. button collapsed. button collapsed. طيب. button. لينك. فيزيت لينك. نضيف جهات اتصال موثوق بها. لينك. عشان تساعد جهات اتصالك الموثوق بها. button. تعديل. button. إزالة الكل. طب ندوس على تعديل. اختر جهات اتصال موثوق بها. dialogue. اختيار أصدقاء. Combo box expanded is autocomplete editable. Blank. The combo box. تبدأ. Arabic. Egypt. English. United States. M. List. Mustafa Mahmoud 1 of 10. Mohammed Osama 2. Mohammed Saif 3 of 10. مثلا هضيف دوت. اختيار أصدقاء. Combo box expanded unavailable has autocomplete. Blank. بس خلاص رجعني على الكومبو بوكس تاني. اختار بقى الأصدقاء اللي هم الموثوق بيهم اللي ممكن يساعدوني في استرجاع حسابي لو انا قابلتني مشاكل. ازالة محمد وعبده. ازالة خلاص. ازالة تأكيد. unavailable. يرجى اعادة ادخال كلمة سر اغلاق. dialogue. edit protected. blank. Arabic. English. United. نجمة اكتب كلمة السر بتاعتي. نجمة. هل تواجه مشكلة؟ إلغاء. button. تقديم. button. تقديم. خلاص هينضاف جهة اتصال دي ل أو الحساب الفيسبوك دوت لجهات اتصال الموثوق بها واللي ممكن تساعدني في استرداد الحساب لو أنا لقيت مشكلة. دي أبرز الحاجات يعني اللي أنا وقفت عليها على الأقل في إعدادات الحساب وزي أنت يعني تحصن حسابك بشكل كويس. تحاول تستخدم كلمة سر قوية برضو. يعني البريد الإلكتروني تأكد أنه شغال عشان لو قابلتك مشكلة ولا حاجة. تفعل قصة رقم التليفون عشان محدش ان شاء الله يقدر يوصل لحسابك الا من خلال الرقم اللي هيتبعت او الرمز اللي هيتبعت على رقم التليفون. تحاول ان انت توقف الاشارة قدر المستطاع. توافق بس على الاشارات المنشورات اللي انت عايزها. يجي لك اشارة مثلا اشعار اشارة اليك فلان في كذا تدخل توافق او ترفض. لكن ان احنا نخلي الدنيا كده في الصفحة لا ما ينصحش ابدا بهذا الامر. بكده يعني ينتهي هذا اللقاء اللي كان طويل شوية. لسه في حاجات كتير في الفيسبوك عايزين نتكلم فيها. عايزين نتكلم عن المنشورات وان احنا نكتب منشور بشكل يعني احترافي. هنتكلم ان شاء الله اضافة الفيديو. نتكلم عن انشاء المجموعة وانشاء الصفحة. ده كله من الصفحة الكبيرة طبعا. نتكلم عن اضافة ملفات للمجموعة والتعامل معها وتنزيلها. هنتكلم عن حياة كتير ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. حتى هذا الحين يعني اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا القبول والسداد. واعتذر عن اي تقصير في الشرح لاننا مقصرون. واعدادات الحساب بقى هي عالم كبير يعني ممكن انت تكتشف فيه اعدادات تانية تهمك اكتر من الاعدادات اللي احنا تكلمنا عنها. وان شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله تبارك وتعالى الا نستخدم تلك المواقع الا فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا قدر أمتنا فسرنا تهون على عزيمتنا ثقال. ويسهل عندنا ما كان صعبا وتقصر عندنا الطرق الطوال. تعاهدنا بأن نبقى رفاقا شريعتنا لنا نعمة ظلال. إذا حان الوداع فإن فينا